الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مستمعين الكرام ضمن حلقات برنامج حسن الزاد في طعام خير العباد، نتذاكر زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه في مأكله ومشربه. ونصل اليوم في حديثنا إلى التكلم عن اللحم والمرق في طعام رسول الله. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم في أكثر من موضع ومن عدة أنواع، وجاء عنه أنه كان يهدى إليه اللحم فيأكل منه ويدعى إليه فيأكل منه، وكان عليه الصلاة والسلام يفضل أجزاء من اللحم على سواها كلحم الظهر، فقد قال فيه: أطيب اللحم لحم الظهر، رواه ابن ماجه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أتي للنبي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها، أي أخذ منها بفمه. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم مشويا، ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، رواه أبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جنبا مشويا فأكل منه. وروى مسلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم زواجه من زينب رضي الله عنها صنع للناس وليمة من اللحم والخبز. وذكر في البخاري أن اليهود دسوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سما في لحم شاة مطبوخة قدمت له. وأما لحم الدجاج فقد أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، فقد قال بعض الصحابة: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتى بطعام فيه لحم ودجاج، وفي القوم رجل جالس فلم يدن من طعامه، فقال: أدن، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وكان من طعام النبي عليه الصلاة والسلام الإدام، وهو ما يؤكل مع الخبز من خل أو زيت أو غيره. وأما المرق فهو اللحم يطبخ بالماء، فقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقه وهو أحد اللحمين، رواه الترمذي. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق، وإن اشتريت لحما أو طبخته قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. وفي البخاري أنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمرقة فيها الدباء وقديد، فجعل يتتبع الدباء يأكلها، والدباء المعروف في بلاد الشام بالقرع، والقديد لحم مجفف. وما زال في جعبتنا عن هذا الموضوع الكثير، فإلى حين حلول حلقتنا القادمة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.